جزاكم الله خيرا، هل يجوز لأحد أن يبدل أخته لشخص آخر وهو يعطيه أخته كذلك؟ لأني رأيت أناسا متبادلين، إذا غضبت هذه ذهب الآخر فأخذ أخته لتبقى العملية متبادلة، فما هو توجيه الشخالة؟ هذا عمل غير جائز، وإذا كان ذلك بدون مهر فهذا هو الشغار المحرم الذي يجب التفريق فيه بين الزوجين. فإن الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته بشخص على أن يزوجه ذاك بنته أو أخته، فإن كان بينهما مهر قليل فإنه لا يصح هذا الزواج، وإن كان المهر الذي بينهما مهر المثل لا ينقص لو لم يحصل هذا التزويج. وإنما عند الخطبة قال المخطوب منه للخاطب: لا مانع لدينا، لكن عندي ولدي فلان أريد أن أزوجه، إذا كنت سوف تزوجنا ابنتك فلانة له زوجناكم، وإذا كنتم لا تريدوننا فنحن لا نريدكم. إذا كان بهذه الأسلوب مع عدم بخس البنتين أي حق من حقوقهما، ومع عدم إلزام أي بنت من البنتين بمن لا تريده، إذا وجد رضاهن ووجد المهر الذي يدفع عادة من مثل الخاطب لمثل المخطوبة وحصل كل ذلك، فأرجو أن الزواج صحيح. ولا يجوز أيضا مبادرة المغاضبة كلما غضب طرف اعتدي على الطرف الآخر وأخذ، لتكن الحق لكل واحدة والحق على كل واحدة، ولا حق للأخ ولا عليه فيما يتعلق بنشوز واحدة من الآخر. الواجب أن يكون الأمر راجعا للزوجين فيما بينهما، وأن لا يتدخل طرف آخر بعد تمام الزواج بما يفسد الزوجية، ومن فعل فهو ظالم، والظالم يجب أن يكف عن ظلمه. وقد قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل لهذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تكفه عن الظلم. فإن هذا العمل الذي أشار إليه السائل ظلم للزوجة المسلوبة المأخوذة التي يؤدب بها زوجها، وظلم للزوج الذي لم يجن جناية. وإذا فرض أن الزوج خبب أخته فذهبت، وأخت زوج المخببة تحت هذا الزوج، فما ذنبها إذا أراد أخوها أن يخببها على زوجها ويفسد حياتها الزوجية، وقد يعرضها لأن تكون أيما، وقد يكون معها أطفال فيجعلهم تحت رحمته، يسيء إليهم لأن أباهم خبب أختهم زوجته عليه. يجب أن يكون العدل هو السائد، ويجب أن يكون الإنصاف هو وسيلة الحياة في ظل الشريعة الإسلامية، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.